أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد في هذا الوقت في كتاب جامع بين العلم والفضل. كنا في باب ذكر من جمد أكثر من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه، ولا شك أن هذا الأمر مذموم من طائفة من المحدثين، وليس كل المحدثين كذلك، فهناك أكثر المحدثين والأصل فيهم أنهم يكثرون من الرواية ومن المحفوظ ويدرون ما يرون ويعرفون معناه، لكن هناك طائفة ربما غفلت عما يجب عليهم في هذا العلم، فلذا جاءت فيهم الآثار والروايات التي نقرأ فيها الذم والعيب والتقبيح والتشنيع عليهم. معنا هنا في رقم 73900 أدري معكم نسخ الملازم 73 حتى الشيخ وجيه يقولون 73 تمام؟ لما في مشكلة شوية كده توصل لها أنت 73 يوم 73 كده. قال: أخبرني خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا علي بن معبد بن شداد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال: كنت في مجلس الأعمش. هذا عبيد الله بن عمرو يقول: كنت في مجلس الأعمش فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها، لأنه ارتج فيه على الأمر وأوهم عليه الأمر، وهذا يقع، وليس كل عالم يستحضر الجواب، هذا يقع كثير. معنا أنتم تعلمون قصة الإمام الموالي رحمه الله تعالى، وكان من علماء الشافعية، ألف كتابا في تجارات البيع أحكام البيع مسائلها، وقع في نفسه أنه لا ربما لا يؤلف مثله، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يلقنه درسا وعبرة. دخلت امرأة تسأل عن مسألة من مسائل حيض يعرفها المبتدئ في الطب، فأوهم عليه حتى علاه الرحضاء والطلبة حوله خجلوا من طول وقوف المرأة ومن خجله وتصرف عرقه، فأيست من الجواب فولت مدبرة. بينما طالب صغير داخل فسألته: يا فلان، المسألة الفلانية كذا وكذا وكذا. قال: والجواب عليها كذا وكذا. قال: والله أنت خير منها، أنت خير من هذا الشيخ. فربما يعني يوهم على العالم في بعض المسائل. الإمام مالك رحمه الله سئل عن مسائل عديدة ذات مرة ولم يجب إلا في شيء قليل منها، حتى يقول له السائل: كيف أعود إلى بلدي؟ وأقول لهم: لم يجب الإمام مالك في هذا العدد مسألة. قال: أخبرهم أني لا أدري فيها بشيء. فليس بعيب يرد على العالم أن يرتج عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن أشياء فينتظر الوحي ينزل فيجيب، لا يستنكفن أحد عن طلب العلم، ولا يخجل إذا سئل ولا يدري. أنا أقول: لا أدري، لا أعلم، المسألة عند الله، يعلم الله، حتى يبحث، حتى يتعلم، حتى يفصل فيها ويدرسها من كل جوانبها. أنا شوف الشيخ عنده اليوم الله ورزاه لابس نظارة كمان، نظار. الله يبارك لك يا مس. طيب قال يقول لما سئل الأعمش وبعدين ايه ما اجاب فيها بشيء، وبعدين الأعمش في الكوفه وبحليم فين؟ في الكوفه، وبحليم في الكوفه وين جالس؟ جالس ابو حنيفه. فجاءه رجل فساله عن مساله فلم يجب فيه، ونظر فاذا ابو حنيفه ايه جالس، وقال يا نعمان قل فيها، قال القول فيها كذا وكذا وكذا. قال من اين؟ من اين اخذت هذا واستقيت واستنبط واقتبست؟ قال من حديث كذا انت حدثتنا، انت بنفسك حدثتنا هذا الحديث. والاعمش كان يلقب بالمصحف بحفظه، واذ قال المصحف يكون فيه زياده؟ لا. في نقصان؟ لا. الاعمش كان يلقب بالمصحف بالصدق، الصدق ها؟ صحيح هو ما كانش يملك من الدنيا حاجه، ربما يلبس الفروه مقلوب، فروه البلط ده ربما يقلبه كده، مفيش ايه اعتناء بالبذه والهيئه. وفقير كان يقول لولا الحديث لكنت من بطلين كفر، كنت اقعد اتفرج بالدنيا ابيع واشتري، انا اعرف التاجر، لكن انا كنت من المحدثين، فكان من الحفاظ الكبار المتقنين. حتى كان شعبه يقول حدثني الاعمش وهو المصحف، شعبه يقول حدثني الاعمش وهو المصحف، شعبه الذي طاف البلاد وارتحل ياخذ من هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، فمن مشايخه الكبار الاعمش. اسمه ايه؟ ها؟ سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الاسدي الكاهن، من قبائل العرب على إخوان، من قبائل إيه؟ العرب. وبعدين شوفوا كيف الله يبتلي، شوفوا عالم نحرير ولده ملوش في العلم، هذه بيحصل صح ولا لا؟ حسب الله يا أولادنا وأبنائنا. فمرة من المرات قال له يا ولدي اذهب اذهب اشتري حبلا من البقرة. قال يا أبتي في طول كم؟ قال الطول كذا كذا كذا ذراع. قال في عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي فيك. الحبل ملوش عرض. ها؟ في عرض مصيبتي فيك. فالله المستعان. قال من أين؟ قال من حديث كذا أنت حدثتنا. قال فقال أعمش. وكان فعلا في عمش. نعم. نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، يعني الفقهاء. وذكر الزهري، يعني عايز يقول لك إيه؟ إذا قرأت حديثا فابحث عن معناه، اعرف شرحه، اعرف الأحكام المتعلقة به، ما تحملش الحديث وتهمل معناه. لا، الحديث اللي أنت حفظته هذا حديث صحيح وثابت، بضاعة عظيمة جميلة كلنا نتنافس فيها، اعرف معناها واعرف الاحكام اللي تحت عشان تفيد نفسك وتدفع عن نفسك الجهل وتدفع عن المسلمين الجهل. قال وذكر الزبير بن بكر قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الاحول. ها شوف واحد اعمش واحد اعمش، لكنهم كانوا ايه؟ قادة الدنيا. نعم، حد منهم في البصره وحد منهم في الكوفه. كانت بلاد العراق دي مليئة بالعلماء والمحدثين والمشايخ. نعم. وبعدين انتوا عارفين ان هي كانت مكان الخلافة. مكان الخلافة ده تحصل الناس متجمعين فيه متمركزين فيه. قال رواة الشعر أيقظ وأعقل من رواة الحديث. يعني عايز يقول لك في صنف من الناس محدثين عباد، نعم عباد، صوام، صوام، قوام، نعم الصدق فيهم، لكن لما يجي عند الحديث يشوشه، يلخبطه في الحديث، يقدمه ويأخره، ها، ويزيده وينقصه، وربما يقلبوا المعنى. هو بيتكلم عنهم الآن، مش كلهم، والا يعني مساله الفطران ده من علم الحديث ومن اثبات فيه اساطير العلم. قال رواه الشعر ايقظ واعقل من رواه الحديث، يعني صنف من ايه؟ من المحدثين، طائفه قليله، لان رواه الحديث يروون موضوعا ومصنوعا كثيرا. هذا اصحاب الغفله مش اصحاب اليقظه. ولا احمد بن حنبل ما كان يفعل هذا، ولا الاعمش ولا احد بن سعد القطان ولا شعبه ولا فلان ولا فلان ولا فلان من الائمه الكبار، انما يعني طائفه فيهم غفله لا يميزون، لا يميزون. قال لان رواه الحديث يرون موضوعا ومصنوعا كثيرا، ورواه الشعر ساعه ينشدون المصنوع، مصنوع ايه؟ مختلط، يتفقدونه ويقولون هذا مصنوع. وذكر ابن المقسم قال سمعت ابن ابي داود يقول سمعت ابي يقول الحديث لا يحتمل حسن الظن، يعني ما تاخذش الحديث موضوع تقول يمكن يصح يمكن النبي عليه الصلاه والسلام قاله، ما ينفعش. ما تعملوش زي المحدث الذي كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين قالوا له ضعيف ضعيف بس، واللي بعده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ضعيف. جاءوا في الجمعه اللي بعدين قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اسال الله ان يكون صحيحا. ما ينفعش. حسن الظن لازم تميز، لازم تميز. قال الحديث لا يحتمل حسن الظن، انما عايز ايه؟ يميز، يتاكد انه ثابت الى النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين تحدث به الناس وترويه. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني ابي قال اخبرنا محمد بن القاسم قال سمعت ابا القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال سمعت سريج بن يونس يقول سمعت احد من يقول يكتب احدكم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبر، فاذا سئل احدكم عن مساله جلس كانه مكاتب، يعني ايه المكاتب؟ هذا يكون مستكين لا يتكلم صامت. ما الذي كتبه سيده؟ عندي مكاتب عندكم ايه؟ فإذا سئل أحدهم يكتب أحدهم الحديث ولا تفهم ولا تدبر، فإذا سئل أحدهم عن مسألتين جلس كأنه إيه؟ مكاتب، يعني مستكين لا يجيب. قال أخبرنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي قال سمعت يحيى بن معين وأبو زكريا الإمام الشهيد يقول سمعت أبا بكر بن عياش يقول سمعت مغيرة الضبي يقول والله لا أنا أشد خوفا منهم مني من الفساق، يعني أصحاب الحديث، يعني طائفة من الإيه؟ من الناس يطلبون الحديث وليس كل أصحاب الحديث. قال وفيما رواه عبدان، عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، عبدان لقب بهذا لكثرة عبادته وسجوده. قال عن ابن المبارك وعبد الله بن المبارك ابو عبد الرحمن انه قال ليكن الذي تعتمد عليه الاثر، يعني عمدتك تكون ايه؟ الاثر الحديث، لان الاثر هيفسر لك القران ويعلمك العقيده الصحيحه ويعرفك العباده المقبوله. الاثر النبي عليه الصلاه والسلام. قال خذ من الراي ما يفسر لك الايه؟ الحديث، يعني لا تغلب جانب الراي لكن غلب جانب الاثر والحديث وفسر الحديث هذا بشيء من الراي، شيء من الراي. المقصود الراي الايه؟ الصحيح المحمول وليس المذموم. وقال وكيعا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، صح. واتقوا الله ويعلمكم الله. وكنا نستعين على طلبه بالصوم، نعم، لان الصوم يولد الذكاء ويولد كذلك شدة الحفظ ويولد كذلك النشاط والخفة في الطلب. وهذا عند طائفة من الناس، بعض الناس إذا صاموا لا يستطيع يقرأ القرآن وربما ينام هكذا يسقط لا يقوم إلا للفرائض. فمن الناس من يصلح الصوم فعلا، ومن الناس من لا يصلح معه الصوم. الانسان حجيج نفسه وخصيم نفسه وطبيب نفسه. بعض الناس عبد الله بن مسعود كان يقول، يعني كان يقل من الصوم، ليه؟ يقول اذا صمت وهو حافظ القران عايز يراجع وعايز يذاكر القرآن على طول عشان ما يتفلتش. وكل إذا صمت تفلت من القرآن على ما استطاع القراءة الكثيرة. معنى بعض الناس صحيح يصلح معه الصيام وبعض الناس لا يصلح معه الصيام. المقصود صيام النوافل، صيام النوافل. بعض الناس لو صام ربما لا يصلي النافلة من التعب الذي يلقاه ويعاني، فيختلف الإنسان يعني يكون خبيرا بنفسه. إذا فتح له باب طاعة فلا يترك، فلا يترك. إذا فتح له باب طاعة من صلاة، من صيام، من بر للوالدين، من صلة الأرحام، من إحسان إلى الجيران، من القيام بالأيتام، من كفالة الأرامل والمساكين وما إلى ذلك، إذا فتح له باب خير فلا يدعه، يستمر فيه دوم. فمن الناس من يصلحهم الصوم، من الناس من يصلحهم كثرة الصلاة، من الناس من يصلحهم ويفتح له في باب القرآن وتلاوته وما إلى ذلك. فليس الناس سواء. قال وروى ابن المبارك عن سفيان قال قال لي إياس بن معاوية أراك تطلب الحديث والتفسير فإياك والشناعة. الشناعة إيه؟ إياك والحديث الموضوعة اللي فيها مصائب وفيها آفات وفيها أذى وضرر على المسلمين. قال فإياك والشناعة يعني لا تتبع الغرائب والعجائب في الحديث، فإن صاحبها لن يسلم من عيب. قال أبو عمر صاحب الكتاب المؤلف في مثل هذا يقول الشاعر زوامل للأسفار لا علم عندهم، طائفة من الناس يحملون النصوص والمتون ما يعرفون أحكامها ولا معانيها. قال زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيد، زي ما جاك واحد مثلا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه قال ادهنوا بالزيت، ادهنوا بالزيت، فلما عزم مشوارهم كده جاب لهم زيت ودهن، يلا اكرموا بالزيت، ادهنوا بالزيت، لازم تاخذوا زيت وشحم، لازم تعكوا انفسكم. ما قصدش النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ما قصدش هذا صلى الله عليه وسلم. معنى بارك الله فيكم، المقصود لا يرد الدهن، لا يرد الطيب، المقصود الطيب. مش تروح بقى تجيب لهم دهن ما شاء الله وشحم وزيوت ولا بد لله تعملوا كده يا جماعه. معانا كذا الحديث يا اخي، فهمت الحديث على وجه خاطئ، فهمت الحديث على وجه ايه خاطئ، فلا بد من التفقه في الحديث، لا بد. نعم، فذلك يقرا الانسان الحديث يمشي وراه، شوف الشرح، ايش قالوا في الشرح؟ ايش قالوا في الروايات؟ ربما يكون روايه يعني انت ما وقفت عليها، تقيد هذا الحديث، تفسر هذا الحديث، تخصص هذا العام. قال زوامل الاسفار لا علم عندهم بجيدها الا كعلم الاباعر، ما يعرفش يميز بين الصحيح والسقيم. لعمري ما يدري البعير اذا غدا باحماله او راح ما في الغرائر. الغرائر اللي هي ايه؟ هي سبحان الله الغرائب. الغرائب هي سبق أن ذكرناها الغرائب. من الغرابة شوال يعني أشولات هذا ما يدري ما في الغرائب، هل هو حامل بر ولا حامل شعير ولا حامل رز ولا ما يدري. أكياس، أكياس الرز، أكياس الشعير، غرائب، جمع غرار، جمع غرار. الغرار هي الشوال من الكيس. معنى؟ أيوة الأباعد. لا لا لا أنواع ثانية. لا بس أنا ما أقول. الأباعر جمع باعر، تمام؟ الغرار جمع غرارة، والغرارة هي الكسوة الشوال جونية، سموها الجونية أحيانا. طيب، قال عمار الكلبي إن الرواة على جهل بما حملوا، إن الرواة على جهل بما حملوا، يعني طائفة من الناس يحفظون ولا يدرون ما يحملون. قال إن الرواة على جهل بما حملوا مثل الحمار مثل الجمال عليها يحمل الودع، لولا الودع لا الودع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. وقال القشني رحمه الله: قطعت بلاد الله للعلم طالبا، فحملت أسفارا فسرت حمارها، إذا ما أراد الله حتفا بنملة أتاح جناحين لها فأطارها. قال: وقال منذر بن سعيد رحمه الله تعالى: انعق بما شئت تجد أنصارا، يعني صيح، ورم أسفارا تجد حمارا، يحمل ما وضعت من أسفار مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا له وما درب. أنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى ضرب هذا اليهود مثلا عندما حملوا التوراة، ولكن ما قاموا بالتوراة، حرفوها وبدلوها غيروا فيها، والصحيح منها ما اتبعوا، والصحيح منها ما اتبعوا. قال: إذا سئلوا قالوا كذا روينا، ما إن كذبنا لا ولا اعتدينا. أوجههم يعني أحسنهم من قال بي رواية ليس بمعناها له دراية، كبيرهم يصغر عند الحفل لأنه الحفل يعني الجمع لأنه قلد أهل الجهل. صحيح، كل هذا يحثنا يا إخوة جزاكم الله خيرا، إذا قرأنا حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعرف معناه، نعرف الأحكام التي تحته. قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن جرير، قال: حدثني أبو السائب، قال: سمعت حفص بن غياث يقول: سمعت الأعمش يقول لأصحاب الحديث قد رددتموه حتى يعني الحديث كل واحد يأتي الأعمش يقرأ عليه، ويأتي واحد ثاني يقرأ عليه نفس الباب ونفس الأحاديث، يعني ممكن يقرأ عليه الحديث الواحد في اليوم 20 مرة، ويقرأ هذا ويأتي بعد ويقرأ هذا، يقول قد رددتموه حتى صار في حلقي أمر من العوق. الحديث: ما عطفتم علي على أحد إلا حملتموه على الكذبين. معناه يعني إيه؟ حملتموه على الغرائب. طب أنتوا كل يوم بتجيبوا لنا الأحاديث هذه، طب هيضطر هذا يجيب لهم أشياء غرائب وعجائب جديدة. قال: إلا حملتموه على الكذبين، يعني أريد أن يقول لهم أقلوا عليه، خففوا عنه. وكان الأعمش يعني رحمه الله ربما يتضجر من أصحاب الحديث لكثرته، يعني حد خارج وحد وارد، حد خارج وحد وارد، من اللي يتحمل؟ أنت لو يجي لك ضيف اليوم مرة الحمد لله يكفي، لو يجي لك ضيف مرتين تتحمل ازاي؟ لو يجي لك 3، لو يجي لك 4، تتصور كده؟ احيانا يسالك رجل سؤال في فتوى طلاق ويسالك قبل العصر وبعد العصر، في نفس السؤال في نفس المساله، ويكرر عليك وبعد المغرب وانت في الدرس وبعد العشاء والساعه 12 وبعد الساعه 12 في نفس المساله، ما اقتنعت، يقعد يتردد مع انك جذبت له في الجواب مش مقتنع. بعدين بعد كده يروح يجيب لك مراته في السؤال برضه في التليفون، لازم يسمعها ولازم هي تكلمك. ده ضجر، اذا ده ضجر، هو واحد شخص برقم بنفس الرقم، هو واحد. فما بالك بقى لما يجي لك محدث 10 خارجين و10 داخلين، ما هو دول ما شافوش دول ولا متصلين ببعض. وده كان يقول لهم: يلا تعالوا كلهم، كل من جاله عنده أكل أعطاهم، أكل أعطاهم، وبعدين في الأخير جاب لهم علف الشاة، قال كلوه. هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ وكان له كلب على الباب، كلب ينبح اللي يضرب من الباب. لما مات قال لهم: مات الذي كان أمر المعروف عن المنكر. كان فيه مزاح، كان فيه إيه؟ مزاح عشان يلطف لهم الجو. مش يقعد كده كاتمين وينفروا ويمشوا، لا، كان فيه مزاح رحمه الله عليه، يعني شوفوا المحدثين كبار، وكان من الائمه الكبار في القراءه على فكره، القراءه والقراءات، وله قراءه له بعض الحروف ربما شد فيها من قراء الكوفه الكبار الاعمش، ومع ذلك كان يقول لهم: مات الذي كان امر بالمعروف وينهى عن المنكر. اللي كان بيذبحكم تبعدوا منه شويه بتاع اخد نفس ابو ده ياخد نفس. فانتوا الان انت قلت شيخ كلمه حرام ده، احنا قلنا اللي فرمات اشياء ولا حارس ده مطقش الناس طبعا بيخلص ياكل الاموال والحاجات يعني دايما الاعمى الجالس من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشيه او زرع او صيد ينقص من اجل قرطان في اليوم قرطان. احنا نتمنى ان يرتفع قراط، ها فما بالك اللي عنده كلب ملوش حاجه ينقص منه قرطان. ما تخش الاعلامات عندنا ها ملوش حق، ما تطفش الناس، ما تطفشوش. ده الكلب مسكين بدل اللي عامل في الارض، الكلب ينبحهم ويقول لهم مش هنمشي برضه هندرس، عايزين ندرس. دول مسكين بالله وصلوا لنا العلم اهو، شعبه تخرج ولا ما تخرج شعبه وخذ من هذا يعني تحملوا عشان نحن او نفعونا بالعلم هذا. لو انهم فرطوا ما وصل الينا العلم، وانهم فرطوا ما وصل الينا العلم. نعم بارك الله فيك. قال انا نحن، قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وان لهم اهم. بارك الله فيك. قال ابو يوسف القاضي، وهذا صاحب ابي حنيف تلميذه، ابو يوسف القاضي اسمه ايه، ابو يعقوب بن ابراهيم القاضي، ومحمد بن حسن الشيباني صاحب ابي ايه ابي حنيف. ومن تتبع غرائب الاحاديث كذب، كذب او كذب، هذا او هذا. من تتبع غرائب الاحاديث عمل ايه؟ ها كذب، يعني اللي تتبع الغرائب اللي هي ايه اللي مش مشهوره في الصحيحين، احاديث مشهوره صح في السنن، احاديث مشهوره الحمد لله، احاديث مشهوره، انما غير هذه مش مشهوره، يكون ايه غرائب. اللي يتتبعها ويعتني بها ويريد كل يوم يجيب للناس جديدا سيقع فين؟ في الكذب. قال من تتبع غرائب الحديث كذب او كذب، ومن طلب الدين بالكلام تزندق، يعني علم الكلام والفلسفه والمنطق تزندق. وفعلا الجهم بن صفوان لما طلب العقيده والدين والعلم بالكلام تزندق، بشر المريسي الجعد بن در، وصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، خذ من هؤلاء طلبوا العلم بالايه؟ بالكلام، طلب الدين بالكلام اللي هو كلام اليونان والفلسفه والمنطق وقواعده وقواعده. ومن طلب المال بالكيمياء افلس. الكيمياء ده نوع من الكيمياء قديم، يعني عندهم كانوا يعني يعتقدون في هذا ان ماده الاكسير ها لو وضعت على التراب يصير التراب ذهب، معناه تقلب عين التراب الى ذهب، هذا غير صحيح، معناه لو كان هذا لكل الناس كان فعلوا هذا. امال عملوا المناجم ليه؟ المناجم اللي بيتعبوا فيها وبينفقوا فيها اموال طائله ليه؟ مش يستخرجوا منها الذهب او الحديد او ما الى ذلك. يقول ومن طلب المال بالكيمياء ايه؟ افلس. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن اصمر، قال حدثنا احمد بن زهير، قال اخبرنا ابن الاصمهاني، قال حدثنا حفص عن ابن ابي ليلى، قال لا يتفقه الرجل في الحديث حتى ياخذ منه ويدع منه، ياخذ الصحيح ويترك الضعيف. قال سمعت ابا محمد عبد الله بن محمد بن اسد رحمه الله يقول سمعت حمزه بن محمد بن علي الكناني، وهذا من علماء مصر، معناه حمزه بن محمد الكناني، قال خرجت حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاه والسلام من 200 طريق او من نحو 200 طريق، شك ابو محمد. قال فدخلني من ذلك من الفرح غير قليل، يعني كثير، وعجبت من ذلك. قال فرايت ليله من الليالي يحيى بن معين في المنام، فقلت له يا ابا زكريا خرجت حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاه والسلام من 200 طريق. قال فسكت عني ساعة في المنام، ثم قال أخشى أن يدخل هذا تحت الهاكم فكر، معناه يعني عايز يقول له إيه؟ لو جمعت هذه الطرق وخذ منها الصحيح ودع السقيم. قال وقال عمار بن نزير لابنه وراه طوب الحديث: يا بني اعمل بقليله تزهد في كثيره، يعني اعمل بقليل يكفيك. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. قال حدثنا خلف بن قاسم قال اخبرنا بكير بن حسن الرازي ابو القاسم بمصر قال حدثنا ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بغداد قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن ابي خداش الموصلي بمصر قال حدثنا ابي عن ابي عبد الرحمن الجراح ابن مليح عن بكر بن زرع الخولاني عن ابي عندكم عتبه الصابع جعلوه عينبة بالنون عن أبي عينبة الخولاني عملوها بالنون. قال قال طيب إن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعة. اللهم اجعلنا منهم. صلى الله عليه وسلم الختام. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أن إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح يختم له به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا عسله، أي يوفقه لعمل صالح في آخر أيام في آخر وقت فيختم له به. إن الله تبارك وتعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غارسا يستعملهم بطاعة. قال أبو يعقوب بلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله هم أصحاب الحديث هم أصحاب. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الفرائد. هنا لما قالوا أصحاب الحديث لا يقصد الحصر لا يقصد الحصر والقصر، وإنما ذكر أول ما يتنزل هذا يريد أول ما يتنزل هذا يتنزل على أصحاب الحديث العاملين به القائمين على حدوده الناشرين له الناقلين للعلم. وليس معناه الحصر أنه ليس إلا هؤلاء، لا ليس المقصود هذا، إنما المقصود أول ما يقع وأول ما يفسر به هؤلاء الطائفة أول ما من يدخل دخولا أوليا، وإلا غيرهم من أهل الصلاح والعبادة والقربات داخلون. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الفرائضي في بغداد قال حدثنا الفرائضي عن إيه؟ علم الفرائض فرائضي متخصص فقيه في الفرائض فقيه في المواريث. قال حدثنا أبو عيسى محمد بن مالك الخزاعي قال حدثنا عباس الدوري تلميذ ابن معن قال حدثنا قراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان قال سمعت شعبة يقول إذا رأيت المحبرة شوف في بيت إنسان فارحمه فارحمه وإن كان في كمك شيء فأطعمه. طبعا الكم احيانا يطلق الكم على هذا احيانا يطلق ايه على الزين يعني كان في ايه واحيانا كان يحطوا من العيش الناشف خبز الناشف يحطوه في الكم احيانا يحطوه في الجيب هذا المقصود، والا مش يتحط فيه فاصوليا ولا لوبيا ولا خضار ولا حاجه يحطوا فيه شيء يابس كسره من خبز وماشي جاع اكلها تمام. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ويقسم ايه بيقول لك يعني محضره في بيته يعني سيشغل عن طلب الدنيا سينشغل بطلب الحديث وكتابته ومراجعته وشرحه وتفسيره وبذله للناس فلن يتفرغ لطلب الدنيا كما قال الشافعي رحمه الله عليه لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مسألة لذلك الشرع كان متفرغ للطلب وتعليم الناس والفتوى والقضاء، كان من قضاة الإسلام الإمام الشافعي رحمه الله، حتى لطب بإيش؟ بارك الله فيكم محيي السنة وقام علمها، محيي السنة وقام علمها رحمه الله عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال حدثنا عقوب بن سفيان الفسوي قال أخبر الحسن بن الصباح قال أخبرنا الحنيني قال قال مالك ينبغي أن تتبع آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يعني ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع الرأي، ولا تتبع إيه؟ مقصود الرأي المذموم القبيح الشنيع المخالف للكتاب والسنة، وإن هناك طائفة من الرأي ممدوحة وتعينك على تفسير القرآن وتفسير الحديث. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا ابن الأصمعاني قال أخبرنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى قال لا يفقه الرجل الحديث حتى يأخذ منه ويدع، يعني يقبل الصحيح ويميز بينه وبين السقيم فيتركه. باب ما جاء في ذنب القوم. ما اعرفش استوعب عامل ايه. انت ما شاء الله خلال 5 سنوات هذه الماضيه استوعبت كثيرا الحمد لله. وانت كنت هنا؟ يعني هيجي منك؟ يعني انت كنت هنا؟ قبل 5 سنين اللي فاتت من عمارنا. ما احنا قعدنا 10 سنين فاكر. طيب يا شيخ الحمد لله مره تضرب كده وتضرب. بقى لنا 5 سنين الحمد لله دروسنا مستمره في مسجد التوحيد وملحقات مسجد التوحيد. الحمد لله خير كثير. وقبل 5 سنين كنا برضه يعني ندرس بس متقطعين. لا حسب ما كانش متصل كده. قبل ما اتي هنا كنا في الجمهوريه كنا ناتي بس كده ناخدها ونرجع ونمشي. شوي شوي. يعني انت الحمد لله حفظت اشياء كثيره، اسماء الرجال حفظت، في الحديث تميز لك اشياء كثيره، في الاحكام في العقائد احمد الله. وبقية الإخوة والحمد لله والمشايخ الحاضرين استفادوا خير كثير مرة مش دايما. بارك الله فيك. باب ما جاء. وبعدين انت لما تحضر الدرس وتصيب عشر الدرس جزاك الله خير يا سلام، عشر الدرس الحمد لله، مرة ثانية تصيب ربع، مرة ثانية تصيب ثلث، مرة ثالثة تصيب النصف، حاجة واحدة مش دايما على طول. بارك الله فيك. الإنسان بيجهد نفسه دائما عايز مجاهد. بارك الله فيك. باب ما جاء في ذنب القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار، دون تفهم، دون تدبر، دون معرفة. قال حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا السحلول بن سعيد مالكي قال حدثنا عبد الله بن وهب ايضا الامام مالك صاحب الامام مالك عبد الله بن وهب الفقيه المصري قال حدثنا عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة مفتي الديار المصريه في زمان عبد الله بن لهيعة، عن ابي الاسود عن عروه بن الزبير قال حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فجلست اليه فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل لا ينزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهم انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتوا برأيهم فيضلون ويضلون. لا إله إلا الله. قال عروة فحدثت بذلك عائشة رضي الله عنها ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد ذلك فقالت لي عائشة يا ابن أخي انطلق إلى عبد الله فاستثبت منه إيه الحديث. شوف عائشة رضي الله عنها عندها همة عالية، فروح ارجع له ثاني ثبت منه في الحديث رضي الله عنها. أعلم نساء العالم وأفقه نساء العالم رضي الله عنها كبر الكلمات أن تخرج من أفواههم أحسنت يا شيخ. فاستثبت منه الحديث الذي حدثتني به عنه قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو، كان من حفاظ عبد الله بن عمرو، قالت ومع ذلك كان إيه من العباد الصوام القوام رضي الله عنه. قال ابن وهب واخبرني عبد الرحمن بن شريح عن ابي الاسود عن عروه عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاه والسلام بذلك ايضا، هذا حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو. قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن اصبغ قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد شيخ البخاري وهذا امام مصري نعيم بن حماد قال اخبرنا ابن المبارك عبد الله ايه بن المبارك وكان من الموالي ولم يكن من العرب صليبا. بيحدد ناس كتير ببلاش جنب الاثنين ان شاء الله ربك يعطي لك برضه خمس السنه ده يكون في الموسم يجي لك ولا كده واحد يلبس ببلاش ان شاء الله. بس كده بالكلام ده قال لي قال كانوا يعني اذا مشى من مر يقول اذا صار عبد الله من مروه ليله فقد صار منها نورها وجمالها اذا ذكر الاحبار في كل بلده فهم انجم فيها وانت هلالها. يمدحون بهذا عبد الله بن المبارك. مره من المرات ماشي وراء كتاب الحديث وعلماء الحديث وطلاب الحديث عملوا غبار في السماء عقار في السماء وهو ماشي موكب، فنظرت ام ولد لهارون الرشيد من الشرفه وشافت الموكب كبير جدا فبتسال تقول لهم الموكب ده بتعمل اهو موكب هارون الرشيد؟ قالوا لا ده هذا موكب عبد الله بن المبارك. قافلة ماشي قالت والله إن هذا هو السوداء لا ملك هارون الرشيد هذا هو السوداء. عالم جليل ماشي معناه يجاهد سنة ويحج سنة ويقول لولا خمسة من المحدثين ما اتجرت ولا بعت ولا اشتريت. خمسة محدثين منهم ابن علي ابن مقصر ابن علي كان ينفق عليهم اللي راح على القاضي وسابه. ايوه عرفت انا الدنيا بس عرفت تمام. منهم ابن علي يقول لولا خمسه ما اتجروا. ليه؟ عارف ان دول خمسه هينفع الله بهم الاسلام والمسلمين ويصيروا محدثين علماء وبدلين للعلم ينفع الله بهم في مشارق الارض ومغاربها. فكان يتعب نفسه من اجل يوفر لهؤلاء النبض لانهم لو اشتغلوا بالدنيا والكسب والبيع والشراء ما تعلموا. قال رضي الله عنه قال اخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحبي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن ابي عن عوف بن مالك الاشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق امتي على بضع وسبعين ايه فرقة عظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم. بس الحديث باللفظ ده لا ينصح. خدوا بالكم شعبة مش كده هي شعبة احنا عندنا ايه تفترق امتي على 73 فرقة او 73 ميل شعبة ده في الايمان يا شيخ ما تجيبش حديث في الحديث الايمان بضع وسبعون شعبة ده الموضوع ده اي انما احنا تفترق امتي على بضع وسبعين فرقة أو مل أو نحل دي على الصحيح. لكن الزيادة بقى من عند عظمها فتنة هذه لا تصح. عظمها إيه؟ فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون به ما حل الله. طبعا ده يفسد به أبو حنيفة وأصحابه. خد بالك الجملة دي. طبعا هذا أكيد واحد إيه؟ وضع اللفظ ده على الحديث، وضعه على الحديث، وهي لا تصح. وكان بين المذاهب في تنافس. يعني ممكن واحد لو روى حديث مثلا في فضل الشافعي مثلا يجيب واحد ثاني حديث في فضل ابي حنيفه ويسب الشافعي. كل ده باب تنافس ويجيب اسناد ويركب على الاسناد ماذا؟ ها؟ معناه فبارك الله فيكم مره واحد قاعد يمدح الشافعي ومذهب الشافعي وما الى ذلك وجاب بعض الاحاديث ها؟ يعني ان عالم المدينه وما الى ذلك. وبعدين لما شافوا كده قال له حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس، هو أضل على أمتي من إبليس. شو زي ده؟ تركيب في الحال، تركيب ركب. وأبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي. كل ده عشان نتغاض من الشافعي لازم يسيب بقى الشافعي ويجيب بقى في فضائل أبي حنيفة. كل دي تركيبات وموضوعة مصنوعة مكتوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم؟ ها؟ لا ده من قديم. لا الحليم ده قديم، الوضع ده قديم. تمام؟ محمد بن عبد الله الجويباني هو الوضع ده قديم. طيب قال اخبرني احمد بن قاسم ويعيش بن سعيد، قال اخبرنا قاسم بن اصلح، قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن جبير. معنا في الرقم هذا رقم كم؟ 97-901. عن أبيه عن عوف بن مالك أشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 74 فتنة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال. وروي عن يحيى بن معين أنه قال حديث عوف بن مالك الذي يروي عيسى بن يونس ليس له ايه، شوفوا ليس له اصل، يقصد عشان الجمله الاخيره هذه. ها طيب، ونحو عن احمد بن حنبل رحمه الله قال ابو عمر هذا هو القياس على غير اصل، والكلام في الدين بالتخلص والضل. الا ترى الى قول في الحديث يحلون الحرام ويحرمون الحلال، بس اصلا الحديث لم يصح بهذا اللفظ. ومعلوم احنا معنى الاحاديث الصحيحه ايه؟ افترقت اليهود على 71 درجه، افترقت النصارى على 72 درجه، وستفترق امتي على 73 درجه، كلها في النار الا واحده. هذا الحديث صحيح. معنى هو طرق كثيره. حديث افتراق الامه الى 73 درجه هذا حديث صحيح مجموع الطرق. انما الجمله هذه ليست صحيحه اصلا. قال الا ترى الى قول في الحديث يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومعلوم ان الحلال ما في كتاب الله او سنه رسوله تحليله، والحرام ما في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمه. فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برايه حرم ما احل الله بجهله واحل ما حرم الله من حيث لم يعلم، فهذا هو الذي قاس الامور برايه فضل واضل. ومن رد الفروع في علمه الى اصولها فلم يقل برايه. قال حدثنا عبيد بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن محمد القاضي بن كلزم. القلزم هذه يعني مدينة على يعني كأنها السويس، والله أعلم كأنها مدينة السويس على خليج البحر الأحمر. ها كأنها السويس قديمة. القلزم يعني يا إخوة يقال بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، نحن نسميه البحر الأحمر. طبعا قناة السويس ما حفرت إلا من طريق بكاملها هكذا، ما حفرت الا من قبل. قال بالقلزم، كانت مدينه يعني هي في مكان كده تحديدا او تقريبا يعني في منطقه السويس، مدينه السويس وما حولها. قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن زياد بن عبد الله الرازي، قال حدثنا حارث بن عبد الله بهمدان او بهمدان، عندكم بالدل؟ بالدل؟ غير دال ولا حاجة؟ بهمدان عملوها بالدال. بهمدان عملوها بالدال أحسن. قال أخبرنا عثمان بن عبد الرحمن الوقاص عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة يعني إيه حينا وخطرا وبرهة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يعملون برأي، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. وهذا حديث ضعيف. قال حدثنا محمد بن خليل، قال حدثنا محمد بن حسين، قال حدثنا محمد بن الليل، قال حدثنا جبار بن المغلس، قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تعملوا بعد ذلك بالرأي، فإذا عملوا بالرأي ظلوا. قال عبد الرحمن بن يحيى قال طيب حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد داود قال حدثنا أسف بن نون. انتهت الملزمة معكم؟ بقي صفحات ما شاء الله فيها بركة، خلونا نكملها. قال أخبرنا أحمد بن داود قال حدثنا أسف بن نون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب والزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام مصيبة، يعني مجانب الخطأ، لأن الله عز وجل يريد، وإنما هو منا الظن والتكلف. وبه عن ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة، يعني إيه؟ يقول لك عيش مع النصوص من القرآن والسنة، خذ بالنصوص، خلي عندك الرصيد الأول هي النصوص، وبعدين عن النصوص تريد أن تقيس قياسا صحيحا لا بأس. قال وبه عن ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة، قلنا مفتي الديار المصرية الإمام مش ده حديثه بس مش كده هو ده بقى لعب يوبس فقيه هو مدلس صحيح بس قال وعنده حصلت له مصيبة الله يعافينا مش احترقت كتبه احترقت كتبه يكون عنده مكتبة كبيرة تملأ المسجد ده وزيادة ويصف فيها يتحرق يقعد عقله يروح مصيبة من المصائب أصابته احترقت كتب او قالوا مثلا مات ولده او ما الى ذلك، المهم اكثر الكلام ان احترقت كتب فاصيب في عقل، هيرجع ازاي؟ هيجيب منين؟ لما تحترق الكتب هيجيبها منين؟ هيرجع ازاي؟ ما عادش يعرف يراجع. بس هو في الفقه والفتوى مفتي الديار المصرية، لكن التدليس عنده تدليس، وايضا عنده سوء حفظ بسبب ما اصابه من حلقه كوبيه، اختلط باخر، اختلط معناه وتغير، ليه؟ بسبب المصيبه التي اصابه. قال عن ابن الهاد، انت كل يوم تعرف حاجه ان شاء الله، ما عندكش واقع الظرف لا في نظروه ولا في الكوم الطويل. تعمل لنا مشاكل مع الناس. زعل اخوك ابو عبد الهاد. عن محمد بن ابراهيم الان لا انت مصطلحين ما فيش حاجه من الامور يعني الطرفه تروح تيجي لكن الاخوه باقيه عن محمد بن ابراهيم بس ما انتش تحرج الناس عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اصبح اهل الراي اعداء السنن اللي بيغلبوا الراي واتركوا الاحاديث والنصوص قال اعيتهم الاحاديث ان يعوها وتفلتت منهم ان يرغوها فاستبقوها بالراي لا اجعل اول ما تستدل استدل ايه بالنص وبعدين الراي ده في الاخير بس يكون الراي الصحيح مش الراي الخطا. قال ابن وهب واخبرني عبد الله بن عياش عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن عمر ان عمر الخطاب رضي الله عنه قال اتقوا الراي في دينكم يعني اخبروا الراي الخطا. قال سحنوني عن البدع، هذا ايضا تفسير كويس، ضر البدع صحيح. قال ابن وهب اخبرني رجل من اهل المدينه عن ابن عجلان عن صدقه بن ابي عبد الله ان عمر بن الخطاب كان يقول ان اصحاب الراي اعداء السنن اعيتهم ان يحفظوها وتفلتت منهم ان يعوها واستحيوا حين سئلوا ان يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برايهم فاياكم واياهم. قال اخبرني احمد بن عبد الله انتهت الصفحات ما لازم الصفحه جميل. قال اخبرنا احمد اذا انتهت المنزله كملوها. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني ابي قال حاء واخبرني عبد الله بن محمد بن يوسف قال اخبرنا سهل بن ابراهيم قال جميعا حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا احمد بن يحيى الاودي الصوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال قال حدثني ابي عن مجاهد بن سعيد عن عامر يعني الشعبي عن عمرو بن حضير قال قال عمر رضي الله عنه اياكم اصحاب الراي فانهم على السنن عيتم الاحاديث ان يحفظوها وقالوا بالراي فضلوا واضلوا. قال اخبرنا محمد بن خليفه قال حدثنا محمد بن حسين البغدادي قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك القزاز قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال قال عمر الخطاب رضي الله عنه إياكم الرأي، فإن أصحاب الرأي على السنن عيتهم الحديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين إبراهيم. قال أبو بكر بن أبي داود أهل الرأي هم أهل البدعة، وليس المراد مدرسة الكوفة وتبديع مدرسة الكوفة، لا ليس هذا المقصود، لأن أهل البدعة ما عندهمش بضاعة في الحديث، ما عندهمش رصيد من الحديث. يعني شوفوا جاء ابن صفوان ما روى حديثا واحدا، ما روى حديثا واحدا، نعم لم يتشرف برواية حديث واحد. بشر بن المريسي ما روى